Helyemle, عودوا جميعا معنا نقرا ذاك الزمان نصغي لمراضينا الذي يروي الحكايات لنا. عودوا جميعا معنا نقرا ذاك الزمان نصغي لمراضينا الذي يروي الحكايات لنا. ماذا ترى كان هنا يوم أتى أجدادنا؟ كان هنا شيئا عظيما ويسمى الوطنا. ماذا ترى كان هنا يوم أتى أجدادنا؟ كان هنا شيئا عظيما ويسمى الوطنا. الأرض كانت لهم حرفا وكانت سكنا، كانت برغم الجدل درا جمالا خاتنا. الأرض كانت لهم حرفا وكانت سكنا، كانت برغم الجدل درا جمالا خاتنا. قد راضعوا من ضرعها شيئا يفوق اللبن، قد راضعوا من ضرعها شيئا يفوق اللبن. قد راضعوا حبا كبيرا كان يفعل وطنا. والبحر قد كان من دور وكم ضوار